السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة العظيمة، سورة الأحزاب. وصلنا إلى قول ربنا تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، لما أمر الله تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه، نهى عن أذيته وتوعد عليها أشد الوعيد. وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له صلى الله عليه وسلم أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى. فهؤلاء لعنه الله في الدنيا والآخرة، أبعدهم الله وطردهم. الذين يؤذون الله ورسوله أبعدهم الله وطردهم ولعنهم في الدنيا. ويتحتم قتل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وأذاه، فكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بإذن الله عز وجل ذكر ذلك إن شاء الله تعالى من أقوال الأئمة. وكذلك ما ذاك إلا لتعظيم حق الله وحق رسوله على البشر، فإن حق الله على العباد عظيم. وهذا الوعيد وهذا التهديد لمن أذى الله وأذى رسوله، كذلك يقع فيه من خالف أوامر الله وارتكب زواجره وأصر على ذلك وآذى الرسول بعيب أو تنقص، عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال نزلت في المصورين. تخيل، نزلت في المصورين، يعني الذين يضاهئون خلق الله. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب ليلة ونهارا. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر، فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله عز وجل إلى الدهر، إلى الزمان، كحال كثير ممن تسمع ويسبونه، وإنما الفعل لذلك هو الله عز وجل، فنهى عن ذلك. وهكذا قرره الشافعي رحمة الله عليه وأبو عبيد وغيره من السلف العلماء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يؤذون الله ورسوله، قال: نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه صفية بنت حيي رضي الله عنها. واختلف أهل العلم في إذاية الله بماذا تكون، كيف يقع الأذية، أذية العباد لله عز وجل. فقال الجمهور من العلماء: معناه بالكفر به، من يكفر بالله لا شك هذه أذية لله عز وجل. وكذلك نسبة الصاحبة لله كالنصارى الملعونين لعنة الله عليهم، ونسبة الولد لله عز وجل، ونسبة الولد كذلك يقع فيه اليهود لعن الله عليهم، قالت اليهود عزير من الله، والشريك لله كالمشركون الذين قالوا الملائكة بنة الله واتخذوا أوثانا من دون الله. وكذلك وصف الله بما لا يليق كقول اليهود لعنة الله عليهم يد الله مغلولة، وكقول النصارى لعنة الله عليهم المسيح ابن الله، والمشركون يقول بنات الله، الملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه. فقالت أيضا فرقة من أهل العلم إن هذا على حذف مضاف، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، قالوا هذا على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله. وأما أذية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أيها الحبيب، فهي تكون بكل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنى واحد، ومن الأفعال أيضا، مثل قولهم لعنة الله عليهم أنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. وأما فعلهم فكما حدث وأذوه عليه الصلاة والسلام في لما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، وكذلك أذيته في يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف، وبمكة لما ألقوا على ظهره الشريف وساجد السلى سلى الجزور. وربنا تعالى أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق، وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنهما يكون بحق ومنهما يكون بغير حق. لذلك ربنا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وبعدها يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير جرم وقعوا فيه. فلذلك أيها الحبيب، من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة ولو بحرف فإنه أعد الله له عذابا، لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا أليما. واسمع لهذه الدرر المباركة في حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهر، أو إن سب أي رجل أو أي إنسان إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وذكر أقوال الأئمة، منها قول الإمام أحمد: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، نفدي بأنفسنا وبآبائنا أمهاتنا أولادنا وأزواجنا وما نملك والله، صلوات الله وسلامه عليه. وقال القاضي أبو يعلى: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله. وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وأيضا قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه بأن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. قال: هذا مذهب عام في أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، ومن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله الذي يسب النبي. إخواني، هذه والعياذ بالله لأن يقول عنها حرية فكر، قاتلهم الله، حرية كفر. وقال محمد بن السحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأئمة عند الأمة مش الأئمة وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. الله أكبر. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن الساب إن كان مسلما قتل بغير خلاف، وإن كان ذميا ففيه خلاف، والمشهور من مذهب مالك وأهل المدينة أنه يقتل أيضا، ومذهب الإمام أحمد وفقهاء الحديث، ونص أحمد على ذلك رحمة الله عليه في مواضع متعددة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا. أين الأمة وأين حكامها وأين أهل القوة يقيمون مثل هذه الأمور حتى ينزجر هؤلاء المجانين السفهاء الذين يتطاولون على أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهد الذمي ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقتل، والمنصوص عنه في الأمة أنه قال: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح، اسمع، يكتب صلح كده بينه وبين اليهود، بينه وبين النصارى، ماذا يفعل؟ قال: إذا أراد أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب، وذكر ثم قال وذكر الشروط إلى أن قال: وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض ما أعطي من الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماءهم سبحان الله العظيم. واعلم أيها الحبيب أن سنة الله في من سب رسول الله وأذاه جرت سنة الله تعالى على أن يقسم هذا المجرم ويعاقبه أشد العقوبة، عقوبة خارجة عن العادة، ليتبين للناس كذبه وافتراءه روى الإمام مسلم في صحيحه، واسمع لهذا الحديث العجب، عن أنس رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب فعرفوه فقالوا: هذا كان يكتب لمحمد، فأعجب به. فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا له فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، وهكذا في الثالثة فتركوه منبوذا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قسمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله أنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه، ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. وقال: ومن عجيب أمر المسلمين أنهم إذا كانوا في جهادهم إذا حاصروا حصنا أو بلدة فسمعوا من أهلها سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستبشروا بقرب الفتح مع امتلاء قلوبهم غيظا عليهم بما قالوا. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي، كذلك لا تنسى هذه الدرة النفيسة في أذية الله وأذية رسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، طردهم الله وأبعدهم من رحمته، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء لأذيتهم لله ورسوله. فانتقاص الله عز وجل بنسبة الوالد له أو الصاحبة كما ذكرنا، أو سب الدهر أو ما شابه ذلك، وكذلك انتقاص دينه الكريم الدين العظيم دين الإسلام، أو أذية الرسول بأي قول أو فعل أو إشارة، أو أذية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هذا يدخل في أعظم أبواب أذية المؤمنين، فهم أعظم الناس إيمانا، لا شك أن الله تعالى أعد لهؤلاء عذابا مهينا. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذهم. أيها الحبيب الغالي، مولانا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، ما أكثرهم هؤلاء، لا كثرهم الله، يؤذون المسلمين، يفترون عليهم كذب، ويشهدون الزور عليهم، ويقولون عليهم ما لم تقولوه ولم يتلفظوا به. وهؤلاء قد احتملوا بهتانا، وهذا هو البهت المبين البين، أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين المؤمنات ما لم يفعلوا، احذر أن تقع في هذه الكبائر العظيمة ويحكون ذلك على سبيل العيب والتنقص لهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهدته، نسأل الله العافية. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الرافضة المجرمون الذين ينتقصون الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه. يعني هؤلاء المجرمون الذين يقولون ويرمون أم من عائشة بالفاحشة بعد أن برأها الله تعالى، لا شك أن من فعل ذلك فهو من أكثر الكافرين، كافر بالله لتكذيبه بالقرآن. ويصفون الصحابة بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله قد أخبر أنه رضي عنهم، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، لقد رضي الله على النبي والذين اتبعوه والأنصار والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة، رضي الله عنهم، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ومدحهم. وهؤلاء الجهل الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرونهم بكل سوء بما لم يفعلوه ولا فعلوه أبدا، وخاصة ينتقصون ساداتهم وأئمتهم أبا بكر وعمر وعثمان ومن من عائشة ومن من حفصة وهكذا وسائر الصحابة. وفي الحقيقة هم منكوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. واعلم أن من آذى المؤمنين فإنه وقع في باب عظيم من أبواب الهلاك. قال القرطبي رحمة الله عليه: والطعن في تأمير أسامة بن زيد أذية له صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقام صلى الله عليه وسلم وقال: إن تطعنوا في إمرتي فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال: وهذا البعث والله أعلم هو الذي جهزه رسول الله مع أسامة بن زيد وأمره عليهم، وأمره أن يغزو أبنى وهي القرية التي عند مؤتة، الموضع الذي قتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بثأر أبيه، فطعن من في قلبه ريب في إمرته من حيث أنه كان من الموالي ومن حيث أنه كان صغير السن، لأنه كان إذ ذاك ابن 18 سنة. نسأل الله أن يصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث، يعني خرج عن المدينة ولكن لم ينفصل عنها، لم ينفصل عن بعد، لم ينفصل بعد عنها، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه. قال القرطبي رحمة الله عليه: وكان أسامة الحب بن الحب، وبذلك كان يدعى، وكان أسود شديد السواد، وكان زيد أبو أبيض من القطن، هكذا ذكر أبو داود عن أحمد بن صالح، وقال غير أحمد: كان زيد أزهر اللون، وكان أسامة شديد الأدمة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن أسامة وهو صغير ويمسح مخاطه وينقي أنفه ويقول: لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه وحببناه إلى الأزواج. سبحان الله العظيم. وكان عمر يفرض لأسامة في العطاء 5000 ولابن عبد الله 2000، فقال عبد الله: فضلت علي أسامة وقد شهدت ولم يشهد. قال: يا بني، إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، وأباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. ومروان ابن الحكم لما آذى أسامة مر وأسامة يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان: إنما أردت أن يرى مكانك فقد رأينا مكانك، فعل الله بك وفعل. فقال قولا قبيحا، فقال أسامة إنك آذيتني، وهذه الأذية لمن؟ لرسول الله، وإنك فاحش متفحش. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض الفاحش المتفحش، صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح إن الله يبغض الفاحش البذيء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية مثل قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سبحان الله العظيم. من أذيتهم تعييره بحسب مذموم أو حرف مذمومة أو شيء يثقل عليه إذا سمعه، لأن أذى المسلم محرم في كل على في الجملة في كل حال. واسمع للعجب العجاب، روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بن كعب قرأت البارحة هذه الليلة ففزعت منها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والله إني لأضربهم وأنهرهم. أحيانا يزجر بعض الناس، أحيانا يجد إنسان على مخالفة وعلى معصية يزجره ويعاقبه. فقال أبي أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم ومقوم، صلى الله عليه وعلى آله وصلى الله على النبي محمد ورضي الله تعالى عن عمر والصحابة أجمعين. أيها الحبيب الغالي، والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أريدك أن تنتبه معي لهذه الدرة التي أسوقها لك، أسأل الله أن ينفعني وإياك بها لنحذر أنفسنا من أذية المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، قاتل الله من يؤذون المسلمين، قاتلهم الله، قاتلهم الله. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هكذا قال الحديث صلى الله عليه وسلم. وقال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، شيء يسير، أي شيء يسير نسأل الله يلطف بنا، اللهم الطف بنا واكفنا شر أذية المسلمين يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فمن فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقضي له بقطعة من النار، نعوذ بالله العظيم. ولذلك في المقابل من كان عليه حق لأخيه المسلم وماطل في إعطائه سماه النبي هذا ظلما، قال مطل الغني ظلم. وأم من عشر رضي الله عنها تقول حكيت لرسول الله إنسانا فقال والله ما يسرني أن لي الدنيا وما فيها وقد حكيت إنسانا، يعني وصفت له يعني هي تمشي إنسان مثلا أو إنسان يتكلم بالصورة الفلانية. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يأخذ عصا أخيه جادا أو هازلا، وذلك لأن الصحابة كانوا في سفر ونام واحد منهم فأخذوا سوطة أو أخذوا عصاه وخبأوها، ولما قام لم يجد فزع فجعلوا يضحكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يحل لأحد أن يأخذ عصا أخيه، سبحان الله العظيم، ما بالهم يأخذون الآلاف والملايين والمليارات، نسأل الله يلطف بنا وينجينا يا رب العالمين. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورت أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره، نسأل الله العافية يا رب، نسأل الله العافية. ومن أذية المسلمين الغيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك ما يكره. من أذيتهم النميمة، ومن أشدها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ومن أعظم أذية المسلمين هذا المجرم الذي يأتي إلى الناس بوجه ومن ورائهم بوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن آلية المؤمنين الكذب عليهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذلك من أعظم آلية المسلمين أن يشهد زور عليهم، وربنا تعالى يقول واجتنبوا قول الزور، ويقول والذين يشهدون الزور. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا ونبيكم بأكبر الكبائر، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وجعل يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولعن المؤمن من أعظم أذيته، لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنب العظيم وقال لعن المؤمن كقتله، وقال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، سنة الصديق لا يكون لعان، وقال اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، المؤمن طيب، اللهم اجعلنا طيبين أحياء وأموات يا رب العرش العظيم. وكذلك سب المسلم أذية عظيمة له، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بل الأموات قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال حتى يكون شعارا لنا جميعا من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن أذية المسلمين الحسد والتجسس عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا. كذلك سوء الظن بالمسلم أذية له، يا أخي لماذا يحمل المرء في نفسه على إخوانه ويسيء الظن بهم؟ وربنا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والهمز واللمز، ويل لكل همزة اللمزة، ويل وعيل شديد بالعذاب والهلاك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذه تكفيه. وكذلك الشماتة بالمسلمين، وقع في مصيبة، وقع في كرب، عصى الله عفانا الله المسلمين، يظهر الشماتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعفيه الله ويبتليك، نسأل الله العافية. كذلك أن يطعن المرء في النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وغش أن يغش المسلمين هذا فيه وعيد شديد، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. وليغدر بالمسلم نعوذ بالله، يكن شريكا له يغدر به، يكن أمينا له ويغدر به، يكن محاسبا ويغدر به، يكن جارا له ويغدر به، والعياذ بالله تعالى. يعني حرم الإسلام الزنا، وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار، نسأل الله العافية والسلامة. والغدر لكل غادر اللواء عند إستي يقال هذه غدرة فلان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، نسأل الله العافية. وختاما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة، والمنان إذا أعطى إنسان أحسن لي يمن عليه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجنبنا هذه المهالك، وأن يجعلنا طيبين في أقوالنا وأفعالنا وسرنا وعلانيتنا، وأن يجعلنا خيرا مما يظن الناس فينا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير، وجنبنا كل معصية يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.